والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلوات الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله. فاز من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. في المحاضرات الثلاثة المتقدمة أشير إلى أن النص القرآني الشريف تكلم على ثلاثة قوانين. القانون الأول يتعلق بموضوع البلاء، وتحدثنا عن هذا الموضوع. والقانون الثاني عن موضوع الصبر على البلاء. والموضوع الثالث أو القانون الثالث هو الجزاء المترتب على الصبر. بالنسبة إلى موضوع الصبر، تحدثنا عن مفهوم الصبر وأهمية الصبر في الفكر الإسلامي والتربية الإسلامية، وكذلك عن أنواع الصبر، وكذلك عن جزء من شعار الصابرين وهو قوله تعالى إنا لله وإنا إليه راجعون. البحث في الليلة الماضية انصب على الشعار، والبحث بقيت له بقية نحاول هالليلة إتمامها بعون الله تعالى وقوته. ذكرنا بأن هذا الشعار هو شعار الفلسفة الإسلامية والدولة الإسلامية والأمة الإسلامية والشريعة الإسلامية، وأن هذا الشعار تقريبا هو المحور لبقية الشعارات في الإسلام، وأنه يشتمل على ركنين أساسيين، الركن الفكري والركن المادي لبناء الشخصية الإسلامية. ومن خلال دراسة الآثار المترتبة على هذا الشعار ذكرنا على ما أتفطر ستة آثار، ووصلنا إلى الأثر السابع، وما بعده نتحدث عنها بحول الله تعالى وقوة هذه الليلة. صلوا على محمد وآله محمد. ذكرنا أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في مقام تفسيره لشعار إنا لله وإنا إليه راجعون قال بأن المقطع الأول وهو قوله إنا لله إقرار بالملك لله عز وجل، لنا في ملك الله، وأن قوله تعالى إنا إليه راجعون إقرار بالهلك، أننا هلكا وأن الرجعة إلى الله تبارك وتعالى. فالإنسان بين ملك الله وبين هلك الله، يعني بين الموت المفترض عليه من قبل الله عز وجل، المفروض عليه من قبل الله، إنك ميت وإنهم ميتون. فش يترتب على هذا من آثار كون الإنسان في ملك الله وكون الإنسان ينتهي إلى الله؟ اذكرنا أنه ترتب آثار عديدة. ذكرنا أولا يترتب على أن الملك لله أن الإنسان مخلوق لله لا للصدفة ولا للطبيعة. وذكرنا كذلك أن التشريع وأن حق التقنين وصلاحية وضع النظام هو أيضا من حق الله عز وجل، ولا يجوز للإنسان أن يشرع في مقابل رب العالمين تبارك وتعالى. وذكرنا بأن العبادة لله عز وجل لا لغيره، باعتباره المالك وباعتباره المميت. بعد وكذلك الأثر الرابع أن المالكية الحقيقية لله عز وجل، وأنه الملكية الموجودة عندنا ملكية اعتبارية، يعني أنه احنا ما عندنا ملكية حقيقية، الله عز وجل هو المالك الحقيقي، احنا عندنا تفويل بالملكية. هذا الأثر الرابع. الأثر الخامس التسليم لأمر الله عز وجل باعتبارنا بين ملكه وبين الموت الذي فرضه علينا، ومقتضى هذا أن نسلم. بعد ومقتضى أيضا هذا الشعار التوكل على الله تبارك وتعالى بنفس الاعتبارين، لأننا مملوكون له ولأننا خاضعون لقانون الموت الذي قننه رب العالمين تبارك وتعالى بقوله كل من عليها فان. الأثر السابع هذه الليلة ندرسه. الأثر السابع أن مقتضى قوله تعالى إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا الشعار من ثمراته أنه يحد من حالة الطغيان في النفس البشرية. كيف يحد من حالة الطغيان؟ لأنه الإنسان حينما يشعر أنه وما يملك لمولاه وأنه وما يملك إلى فناء، حينما يشعر بهاتين المسألتين بهاتين الحقيقتين ويعتقد بهما اعتقادا عمليا، مقتضى هذا أن ما يطغى، لأنه الإنسان على أي أساس يطغى؟ على أي استناد؟ إما أن يكون هو مالكا حقيقيا يطغى، أو أن يكون آمنا من الموت. الإنسان لا هو مالك ولا هو آمن من الموت. الإنسان في الحقيقة لا يدري متى يؤخذ، وبالتالي إذا أمره بغير يده، دخل الدنيا بغير اختياره ويخرج من الدنيا بغير اختياره. نعم، سل المتكبرين هل استشيروا بمولدهم وهل أمنوا الحمامة؟ لاحظ العبارة اللطيفة، يقول هذا الإنسان المستكبر عن أمر الله عز وجل والمتكبر على عباد الله، يقول هذا بأي منطق بأي أساس يتكبر على الناس؟ هل يمتاز عنهم بامتيازات في البداية أو امتيازات بالنهاية حتى يتكبر؟ كيف يعني امتيازات البداية والنهاية؟ يعني بالبداية الله عز وجل أعطى امتياز أن استشار في خلقه أو لا؟ ما استشار الله، ما استشار إنسان، مو شكل الله عز وجل ما أعطى امتياز إلي والغيري أن يستشيرنا يا عبد الله أخلقك أو ما أخلقك، ما في شيء من القبيل. تمام، كذلك بالنسبة إلى النهاية الإنسان ما يأمن الموت. تؤمل في الدنيا كثيرا ولا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى فجري، فكم من صحيح مات من غير علة وكم من مريض عاش دهرا إلى دهري، وكم من فتى يمسي ويصبح آمنا وقد مسجت أكفانه وهو لا يدري. زين، فإذا كان هذه الحقيقة المرة اللي يواجهها كل إنسان، إذن موجب عقلائي ومنطقي للطغيان غير موجود اطلاقا. فلهذا أنا حينما أشعر أنني في ملك الله وأنني أيضا معرض للهلك، معرض لعملية الهلاك والفناء، إذا المفروض أنا ما أطغى، المفروض أن لا أسرف في حالة الفرحة الطاغية. إنسان تمر عليه فرحة طاغية أحيانا تجعله إنسانا مسرفا. شلون مسرف؟ يعني مثلا من شدة فرحة بحالة زواج، مثلا يصور أن عملية الزواج ما تتم إلا بكؤوس الخمرة. هذا موجود عندنا بالعراق في بعض المناطق التي تزرع الرز. نعم، كان بعضهم بالأعراس يشربون الخمرة إلى جانب ذلك الرز، ومن المترفون في المنطقة، إلى أن نزل بهم البلاء، حل بهم البلاء. بعضهم ما يتصور أن النعمة تم، أن الفرحة تم، إلا بأن يمزج معها، أن يخلط معها معصية لله عز وجل، وهذا الشيطان يدخل فيفسد النعمة على الإنسان بهذا الطريق. هذه الفرحة الطاغية. أو الإنسان يكون عنده مثلا نفوذ معين فنبوذ يدفع الى ان يظلم من هو تحت ولايته. اياك وظلم من لا يجد عليك ناصرا الا الله. نعم. فالانسان يطغى اما بنفوذ اما بمال اما بعلم. احيانا العلم يؤدي بالانسان الى الطغيان، لان هو كلها في الحقيقة يعني هالامور كلها، العلم المال النفوذ كلها يمكن الانسان يجعلها عرض الحياة الدنيا ويمكن يجعلها زاد الاخرى. كيف يجعلها عرض الدنيا؟ يجعلها عرض الدنيا اذا جردها من ذكر الله ومن قانون الله ومن نظام الله، يعني المال يستعمله وكذلك يستورده، يعني الموارد والمصارف في غير وجه الله عز وجل بطريق غير شرعي بطريق غير رباني. وكذلك العلم يمكن للانسان ان يتخذ من العلم وسيلة لخفق النعال خلفه وللصفقة وللهتاف، نعم، ولتحصيل مثل ما يسمى بالوجاهة الاجتماعية او البرستيج الاجتماعي. هذا ايضا يؤدي الى مفسدة والى تلف في فضيلة العلم وفي ثواب العلم، ويتحول العلم الى وبال على صاحبه. فالانسان مرة يطغى مال، مرة بعلم، مرة بنفوذ، لكن يأتينا هذا الشعار انا لله وانا اليه راجعون. يعني يا انسان يا ابن ادم اتق الله، انت اولا انت وما تملك لله عز وجل، وانت ضعيف ما حاجة ان تطغى. الامام الصادق سلام الله عليه ذات يوم كان قد اشخص جبرا الى المنصور الدوانيق، استحضر المنصور عند قهرا، جاءت ذباب وكرت على انف المنصور، حاول يطردها، رجعت مرة ثانية، رجعت الظاهر كانت مغرمة بانف المنصور، رجعت الى انفه ثالثا، شلبت وقارة فانزعج منه. التفت الامام الصادق قال لماذا خلق الله الذباب يا جعفر؟ قال الامام خلق الله الذباب لأمور منها أن يذل به جبابرة الملوك. يعني عرف قيمتك أنت وأمثالك أنه ذبابة بسيطة، نعم تسلب وقارك وتزعجك وتغير طورك. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. فهذا الإنسان في ضعفه، هذا الإنسان في بدايته، هذا الإنسان في نهايته. بعدين الانسان بادئ ذي بدئ، خلق من نطفة مذرة اذا خرجت من صاحبها اوجبت غسل الجنابة. الغسل الموضعي ما يكفي، هذه حقيقة الانسان صور زين، هي بحد ذاتها نجسة واذا خرجت من صاحبها اوجبت غسل الجنابة. هذه حقيقة الانسان اللي يواجهنا بها امير المؤمنين سلام الله عليه. بالدين ما في حياء. يقول عجبت للمتكبر الذي كان بالامس نطفة مذرة وغدا يصبح جيفة قذرة. زين، فهذه نهاية الإنسان أيضا، نهاية إلى جيفة قذرة نتيجة هذه المادة اللي يسموها الهيدروجين المكبرت أو هيدروكسيد الهيدروجين. هذه المادة اللي إذا مات الإنسان الخلايا بمجرد أن نعم تحل بها حالة الموت تنشأ الغاز هذا. الغاز هو هذا اللي يسبب حالة الجيفة عند الإنسان، إلا أناس معينين استثناهم الله عز وجل كالشهداء أو المعصومين، هناك مستثنيات. لكن نوعا الإنسان هو يبدأ بنطفة مذرة وينتهي بجيفة قذرة. نعم، هذا هو الإنسان في الحقيقة. زين، فإذا كان كذلك إذا ليش الإنسان يتكبر على آخرين؟ ما الموجب؟ فالأثر السابع أن هذا القانون، أن هذا الشعار، أن هذا المفهوم، هذا يحد من طغيان الإنسان. ينسب للحسن بن علي سلام الله عليه أنه كان يقول إذا شاءني دهر عزمت تصبرا وكل بلاء لا يدوم يسير، وإن سرني لم أغترر بسروره وكل سرور لا يدوم حقير. زين، يقول أنا لا المسرة تطغيني ولا الترحة الحزن المصيبة إذا مرت بي أيضا ما تطغيني. كيف هذا الأثر الثامن؟ الأثر الثامن من آثار إنا لله وإنا إليه راجعون أنه سلوة للمحروم. كيف سلوة للمحروم؟ أنا ما حينما أعرف أن المدبر لأمري هو الله، لأن أنا في ملك الله، والله عز وجل هو الخبير بحالي والحكيم في توزيع الأحوال، والرؤوف بالعباد أرأف من الوالدة بولدها. بعدين أنا أصير إليه، أنا تحت رحمته وانتقل إليه، فإذا فاتتني الدنيا فأمامي تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. طبعا هذا من وثق بماء لم يضمه، هذا للمؤمن بهذه الأمور. أما يجيك واحد مثل عمر بن سعد يقولون أن الله، لا هذا غير مشمول. ذاك اصلا ما مؤمن باخره، لكن الانسان المؤمن مقتضى ايمانه يترتب على اثر انه الانسان مهما حرم من متاع الدنيا الرخيص، من عطاء الدنيا، من اموالها، من نفوذها، من وجاهتها، من غير ذلك، عند سلوى، بخلاف الانسان غير المؤمن هذا يقتل الالم، يقتل القلق، لانهم لا يؤمنون بضمان. نحن نؤمن بضمان، بضمان الله عز وجل، والضمان هو رضوان الله الاكبر، هو هذا في الاخره صور. لكن هذا الانسان الملحد ما يؤمن بضمان، لهذا يتقاتلون على الدنيا، لانهم يجدون في الدنيا فرصتهم الوحيده ليس غير، بينما نحن نجد في الدنيا وسيله الى الفرصه الكبرى. من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه. قيل ما هي الحياه الطيبه رسول الله؟ قال حياه الجنه، لا عيش الا عيش الاخره. نعم، فاحنا نؤمن بضمان، لكن هذا الانسان الكافر ما يؤمن بضمان. ولهذا تجد ان نسبة الانتحار في المنحرفين والمنافقين والكافرين والظالمين نسبة خطرة وكبيرة جدا، بخلاف الإنسان المؤمن. الإنسان المؤمن عليه من ينتحر؟ ما ينتحر. ليش ينتحر؟ لأنه عند ضمان، إذا فاتته الدنيا فأمامه ما عند الله عز وجل، ولا الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. فلهذا ذاك الضمان هو السلوى. فأنا حينما أشعر أن مدبري هو الله وأن نهايتي إلى رضوان الله عز وجل، فهذا راح يشكل عندي سلوى في حالة الحرمان، في حالة فوات شيء. سئل الإمام الباقر سلام الله عليه ابن رسول الله ما هو الزهد؟ قال الزهد كل الزهد في قول الله عز وجل. ما هو؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. نعم، يعني أن الإنسان حينما ما يأسف على شيء من الدنيا يفوته، وحينما ما يفرح فرحة طاغية بشيء يأتيه، هو هذا الجهل. يعني هذا عند الدنيا وجوده وعدمها سواء، هو الزهد. هذا ليس الزهد أن لا تملك شيئا، ولكن الزهد أن لا يملكك شيء. الزاهد من لا يبالي بالدنيا في يد من كانت، في بعض التعاريف للزهد أو للزاهد، أنه الذي لا يبالي بالدنيا في يد من كانت. بعدين يستوي شيئان عنده، حالة الإقبال وحالة الإدبار. إذا أقبلت علية مثل ما تدبر عنه ما يتغير وضعه، لا أخلاقه تتغير، لا همته تتغير، لا شهامته تتغير، لا تواضعه يتغير، لا عبادته لله تتغير، ولا زهده يتغير. علي بن أبي طالب، أنت لما تريد تقارن بين وضعه قبل أن يستلم حكمه وبعد ما استلم السلطة، نفس الشيء، ما تغير من شيء، ما تغير من شيء. فهذا علي والأهازيج باسمه، تشق الفضى النائي، فهاتوا معاوية، أعيدوا ابن هند إن وجدتم رفاته رفاة وإلا فانشروها مخازية. وهذا علي فوق كرسي مجده يرتل صوت الحمد سبعا مثانية، تغشاه من قدس المهيمن هيكل أعاد لنا السبع طباق ثمانية. زين، هذا علي ما تغير منه شيء، ولهذا كبر وعظم، وعظمة الشخصية كما أسلفنا في بحث متقدم متوقف على اليمن، متوقف على حقارة الدنيا في عينها. بقدر ما تكون الدنيا حقيرة في عيني، بقدر ما يكون الإنسان عظيما وتكون تلك النفس عظيمة، وبقدر ما يستحكم حب الدنيا في نفس الإنسان، بقدر ما يبتعد الإنسان عن الله عز وجل وينحدر إلى وحدة الحضيض. زين، فإذا هذا الأثر الآخر من آثار إنا لله وإنا إليه راجعون. لاحظ هالمفهوم كم هو مفهوم خصب وغني وكبير وضخم، احنا غافلين عنه. احنا واحدنا يقول إنا لله وإنا إليه راجعون احيانا في غير طاعة الله. شلون في غير طاعة الله؟ يعني يجزع من جزع، مو من باب التسليم لأمر الله عز وجل، لا، وإنما من باب الجزع. صور جين تمر بحالة معينة فيجزع، فيقول هالكلمة من باب يعني ينفس عن نفسه ليس غير، مو من باب أنه التسليم لأمر الله عز وجل أو الرضا بما قسم الله. اللهم عجل فرج ولي أمرك القائم المؤمل والعبد المطلق. جزاكم الله خير إخواني، إلى المنبر شوي حتى أصل المجال. مولانا موجود مجال على اليمين على الشمال موجود. طيب، وأفواهكم بذكر محمد وآل محمد. فالإنسان لا يأسف على شيء يفوت من الدنيا. علي سلام الله عليه كان يقول: أما والذي فلق الحبة وبرأ النسمة. نعم، لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر أو مع وجود الناصر. ولولا ما أخذ الله على العلماء ألا يقاروا على كظة ظالم ولا شغب مظلوم لألقيت حبلها على غاربها ولسقيت آخرها بكأس أولها ولألفيتم دنياكم هذه عندي أهون من عفطة عنز. وفي رواية يقول أهون من ورقة في فم جرادة تقضمها. وفي رواية أخرى نعم الدنيا لا تسوى عند الله جناح بعوضة ولو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة لما سقى منها كافرا شربة ماء. لكن لوهنها على الله، لهونها على الله، لكونها ما لها قيمة عند الله طاها بيد الكافر، تجد أن المقاييس مرتبكة بالحياة. تجد مثل البحر تطفو فوقه الجيف وتستقر بأقصى قعره الدرة. هي هاي الحياة، هي هاي الحياة، تجد مقاييس بهذا الشكل. هي لو كان لها قيمة عند الله ما تصير بهذا الشكل، لكن الله جعلها دار بلاء وجعلها دار زوال وجعل الآخرة دار الحيوان كما قال في كتابه. يعني الحياة الحقيقية في الآخرة هي دار البقاء، هي دار الرضوان، هي الحياة الحقيقية. زين، فالإنسان ليكون يأسف على شيء يفوت من هذه الدنيا، خلي يزهد بيها، إن أقبلت فبها، وإن لم تقبل ليتابعها الفكرة. ونعم، ويكون مهموم ومغموم دائما. من أصبح مهتما لأمر دنياه فقد أصبح ساقطا على أمر ربه، كما في الخبر الشريف. من أصبح مهتما، مو الاهتمام الطبيعي، عندنا اهتمام طبيعي، مثلا أنا عندي زوجة أطفال عندي عائلة، من الطبيعي الله عز وجل حثني على أن أكتسب الرزق وأوفر لهم الطعام، نعم أوفر لهم الملبس المسكن، يعني أمورهم الضرورية المعاشية، هذا عبادة. المقصود يعني أن تكون الدنيا أكبر همي، أن يكون همتي وديني ومذهبي من أصطلاح الدنيا، يعني أنا أصبح وأمسي أفكر بالدنيا ليس غير. أما الدين الصاربي، العلماء الصاربي هم الشباب المؤمن، وين اعتقلوا وين عذبوا، المجاهدين أين ذبحوا، كم شهيد فقدت الأمة، كم دماء زكية سالت، كم عرض هتك لنا في السجون، أصلا مو شبه الوارد إطلاقا. لا، هذا مو صحيح، هذا مو صحيح. إنسان يهتم بأمر دنيا، لكن خلي يهتم بأمر دينه، لأن إحنا ما خلقنا للدنيا. فلسفتنا الإسلامية تقول أننا خلقنا لدار الآخرة، خلقتم للبقاء لا للفناء، وإنما تنقلون من دار إلى دار كما في حديث الرسول صلى الله عليه وآله. إحنا ما خلقنا للفناء، الله ما خلقنا نعيش في 60 سنة 70 سنة ونموت انتهت المسيرة، لا، خلقنا للبقاء في الآخرة. الموت ينقل الإنسان، الروح ما تموت، الروح تنفصل من الجسد بالموت، فالموت ينقلنا عملية نقلة من دار عمل إلى دار جزاء ليس إلا. زين، فهناك الإنسان يستقبل أمامه المستقبل الحقيقي. فإذا إنا لله وإنا إليه راجعون سلوة للمحروم، هذا الأثر الثامن. والأثر التاسع أن قولنا إنا لله وإنا إليه راجعون هذا الشيء يقتضي منا أن نضحي في سبيل الله بما نملك. ليش نضحي؟ لأن هو أولا هذا في ملكه، هو في ملكه. وما المال والأهلون إلا ودائع ولا بد يوما أن ترد الودائع. زين، هذه نقلون زوجة العبد الصالح عثمان بن مضعون رضوان الله عليه، اللي يقال أمير المؤمنين سلام الله عليه، سمى ابن عثمان من أم البنين أخو العباس، سماه عثمانا باسم عثمان ابن مضعون رحمة الله عليه، العبد الصالح الصابر الزاهد المعروف. هذا توفي له ولد، أبوه كان غائبا، لما دخل البيت زوجته كانت امرأة صالحة طائعة مؤمنة، فأرادت أن تمهد له لإلقاء الخبر عليه بشكل ليكون فاجئة، ليكون يولد عدة صدمة. دخل عليها، فعند ذلك أخذت تمهد له، قالت له يا فلان إيش تعتقد أننا وما نملك لمن؟ قال لله الواحد القهار هو إله. قالت ألا تعتقد أن ما عندنا يعود إلى الله؟ قال بلى. قالت ألا تعتقد أننا أيضا إحنا أيضا مصيرنا الفناء؟ قال بلى. قالت طيب أنت اليوم لو أودعت وديعة عند أحد ثم أردت استرجاعها استردادها، فهل من حق ذاك الإنسان الذي أودعت عنده أن يتألم من حق؟ قال لا، لأن وديعتي هذه في ملكي أنا أودعتها عن دولة مستعدة منها. قالت ألا تعتقد أن أولادك هم في وديعة من قبل الله عز وجل عندك، أمانة من قبل الله عندك؟ قال بلى. قالت فإذا شاء الله أن يسترد أمانته أكنت تتألم تتسخط على أمر الله؟ قال لا، ولكن أقول كما قال حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله: يا إبراهيم تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول ما يغضب الرب. نحن بعدك محزونون لكن لا نقول ما يسخط الرب. قالت فإن وديعتك قد أخذها من أعطاها. وبينت لأنه ولدك الفلاني توفي، فمهدت له التمهيد. هو هذا التمهيد فلسفة الحياة يعني. نعم، فلسفة الحياة هو هذا. امرأة واعية صالحة مؤمنة صابرة، فهذه احنا حقيقتنا. اذا الانسان ليش ما يضحي بما عنده؟ يعني انا ما ادخل على الله، انا ما امن على الله. يمنون عليك انا اسلم، وقل لا تمنوا علي اسلامكم، بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان. نعم، الله عز وجل هو يمن علينا ان هدانا للاسلام، هو المتفضل هو المنعم. انا حينما اقدم نفسي او دمي او ولدي او مالي من اجل الله عز وجل، انا مو متفضل على الله. امير المؤمنين سلام الله عليه عنده كلمة روعة، وكل كلمات روعة، كل كلمات روعة. الامام علي كان يقول في خطاب الذين يبخلون على الله بما وهب، يقول لهم: فلا اموال بذلتموها للذي رزقها، ولا انفس وهبتموها للذي خلقها. لحظة يندد بيهم، بأهل الكوفة المتخاذلين، يقولهم: انتوا لا الأموال اللي هو الله أعطاها انتوا تجودون بها، والحال هي ملكه. زين، ولا الأنفس التي أعطاها أيضا تجودون بها على الله، وهي ملكه أيضا. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. نعم، اذا الصبر على التضحية، هذا منين ناخذه؟ شلون هالاثر يترتب على الشعار؟ يترتب لانه لما كنا في ملك الله من حقه ان ياخذ هذا، هو في ملكه. ثانيا، موت موت، انا اليه راجعون. فاذا انا نهايتي الى الله هي موت وحده، ليش انا ابخل على الله عز وجل؟ نعم، لا قرت اعين الجبناء كما قال علي عليه السلام، كان يقول: لألف ضربة بالسيف اهون علي من موتة على فراش في غير طاعة الله. استثنى الإمام، لأن قد يموت الإنسان على فراش في طاعة الله، صور جن، لكن في غير طاعة الله ألف ضربة بالسيف أهون علي من موت على فراش. فلا قرت أعين الجبناء. حوالي 70 عملية حربية خاضها أمير المؤمنين سلام الله عليه، شبت الحرب واستدارت رحاها، فهو والسيف قطبها ورضاها. هذا علي سلام الله عليه غامر، وكانوا يسألوه يقولون له: إنك تزج بنفسك في لهوات المعركة، ألا تخاف عليها الموت؟ قال: ولماذا؟ من أي يومي من الموت أفر؟ من يوم لم يقدر أم يوم قدر؟ إذا هو مقدر لي أني أموت أموت حتى في غير معركة، وإذا ما مقدر لي من قبل الله أنا أموت، أنا حتى لو أخوض ألف معركة ما أموت. فعلا فعلا ذيك المعارك اللي قامت على عاتقه سلام الله عليه ما قتل فيها، وإن كانت النهاية رجع بعد واقعة أحد. يقول المؤرخ: رجع علي بعد موقعة أحد وقد بنى عليه الدم بنيانا، لأن هزموا المسلمون بالحملة الأولى بالجولة الأولى، خسروا المعركة، بقى النبي وحده اللي ثبت عنده علي بن أبي طالب سلام الله عليه. فكان كلما تهاجم النبي كتيبة النبي يستغيث بعلي، يقول: يا علي. نعم، واحنا لما نقول يا علي ترى استنادا الى هذا المبدا، يعني هذا المبدا ذكره المؤرخون كلهم ذكروا، صور: يا علي ذدها عني. انا من اقول يا علي ما اقصد اني اتوكل على علي، لا، وانما هذا حبيبي استغيث به انا، صور زين، هذا اخر، هذا ولي امري انا استغيث به، هذا امامي استغيث به، مو اتوكل علي، انا ما عبده. انا من اقول يا علي يعني يا علي بوجاهتك عند الله اشفع لنا عند الله، بكرامتك على الله توسل لنا عند الله أن يقضي حوائجنا. الله تعالى جعلهم كرماء، الله ما يريد واسطة بس تكريما لهم جعل لهم هذه الكرامة، صورجين. وإلا الإنسان ليش يعبد الله في مسجد أو يعبد الله في أماكن مقدسة؟ لأن هالأماكن استجابة الدعاء بها يكون أكثر. نعم، مظنة الاستجابة، كذلك بعض الشخصيات مظنة الاستجابة. أنا من أقول يا علي استنادا إلى هذه الفلسفة، فالنبي كان يصيح يا علي فينجده ابن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، لأن كل عضو منه في الروع جموع. نعم، وكان علي يتحمل سلاح العدو بسيوفهم برماحهم بسهامهم، لا يتحمل عن الرسول إلى أن رجع بعد واقعة أحد وقد سجل الله النصر للمسلمين، وسلم السيف يقطر دما عبيطا إلى فاطمة، قال أفاطم، يقولها غسليل هذا السيف، أفاطم هاك السيف غير ذميمي، فلست برعديد، الرعديد يعني الجبان اللي يرعد قلبه، اللي يخاف قلبه إذا دخل المعركة، فلست برعديد ولا بمليمي، لعمري لقد أعذرت في نصر أحمد وطاعة رب بالعباد عليمي، أميطي دماء القوم عنه فإنه سقى آل عبد الدار كأس حميمي. زين؟ دخل الرسول صلى الله عليه وآله ومعه الخليفة أبو بكر والخليفة عمر، دخلوا على الإمام علي يعودوا بعد أن مرض، لأن على أثر تلك الجراحات مرض الإمام. الخليفة أبو بكر التفت للرسول صلى الله عليه وآله قال يا رسول الله إني أخشى علي على علي من شكاته هذه، الشكاء يعني المرض، المرض هذا أخاف عليه منه، أخاف يموت. فقال الرسول لا يا أبا بكر، إنه لا يموت ولن يموت حتى يبعث أشقى هذه الأمة. يعني يقول له هذا خواض المنايا، ما راح تكون منيته بالمعركة، راح تكون منيته في محراب. لاحظ كم معركة خاضها علي لكن ما مات بها، النتيجة أن تكون بيد أرض لخلق الله وهو عبد الرحمن بن ملجم المرادي، وهي هاي سنة الحياة. نعم سنة الحياة، حمزة يقد أرض لخلق الله وهو عبد الرحمن بن ملجم المرادي، وهي هاي سنة الحياة. نعم سنة الحياة، حمزة يقتل بيد وحشي، وعلي يقتل بيد ابن ملجم، والحسين بيد شمر، وهكذا. نعم فالإمام علي يقول للرسول لن يموت حتى يبعث أشقى هذه الأمة فيضربه على رأسه فتخضب هذه من هذا، وأشار إلى كلمته وهامته الشريفتين. زين، فمن لم يمت بالشاف ومن لم يمت بالشاف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. فإذا ليش الإنسان يبخل على الله؟ نعم. هذا الأثر التاسع والأثر العاشر والختامي هو اجتناب المعاصي. يترتب على كوننا في ملك الله ومخلوقين لله، نعم، وأن العودة إلى الله يترتب عليها أن نجتنب المعصية. كيف نجتنب المعصية؟ هذا يشرح أن قول الحسن سلامه عليه دخل عليه رجل عاصي، قال ابن رسول الله أنا رجل عاصي ولكن نفسي لا تطاوعني على الإقلاع عن المعصية، ما أقدر أغادر المعصية أتركها، أريد علاج، وصفة علاج. الإمام الحسن سلام الله عليه رسم له وصفة نفسية روحية، قال له عليه السلام يا هذا إذا كان لابد من المعصية فاختر موضعا لا يراك الله فيه ثم افعل ما شئت. هذا واحد. قال وكيف ذلك يا ابن رسول الله؟ ما يمكن كل موضع هو يراني الله تعالى فيه. نعود لها نشرحها إن شاء الله واحدة بعد الأخرى. قال طيب تخرج من أرض الله، اطلع من أرض الله وافعل ما شئت. قال لا يمكن، الأرض كلها لله. قال لا تأكل رزق الله واعصي ما شئت. قال أيضا الرزق كله لله. قال إذا جاءك ملك الموت ليقبض روحك ادفعه عن نفسك واعصي ما شئت. قال ما يمكن، المسألة مو اختيارية، مثل ما دخلت بدون اختياري دخلت الدنيا أخرج منها بدون اختياري. قال طيب إذا متت وراك جهنم نتيجة المعاصي، فإذا بيك قدرة عندك استعداد أن تدفع ملك النار أو جلاوزة النار عن نفسك فافعل ما شئت. إذا تقدر تحمي نفسك عنهم افعل ما شئت. قال أيضا لا يمكن. قال فإذا المعصية لماذا؟ شوف هي النقاط الخمسة ترى هي عبارة عن شرح لقولنا إنا لله. يعني الإمام يقول له أنت في ملك الله، أنت أولا تعيش على أرض الله وتأكل من رزق الله، صور، وتحت رقابة الله وتحت إرادة الله وسلطانه، مو باختيارك تطلع من الدنيا، وتعود إلى الله عز وجل مو باختيارك، نعم، وتدخل جهنم مو باختيارك. فإذا كان كذلك إنا لله وإنا إليه راجعون، إذا المعصية ليش؟ دخل نشرح عنها الخمسة. هو هذا الجواب يسموه بالبلاغة العربية جواب تعجيزي، يعني الإمام يريد يعجزه. شلون تعجيزي؟ يعني مثل الآية في سورة الأعراف، إن الذين استكبروا، إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. سم الخياط مو يعني المقصود بالجمل، مو المقصود بي يعني البعير، هذا اشتباه عند الناس، هذا من غريب القرآن، من غريب القرآن. المقصود هنا بالجمل يعني الحبل الغليظ للسفينة، وهو أنسب من ناحية أدبية، الحبل مع الإبرة أنسب، أنسب من الجمل مع الإبرة من ناحية نقدية بلاغية وأدبية أنسب. هذا من غريب القرآن. كذلك حينما قال وله الجوار في البحر كالأعلام، الأعلام بعض الناس صورون الألوية، لا مو الألوية، الأعلام يعني الجبال. نعم. وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار، العلم الجبل. نعم. يقول أن السفينة مثل الجبل تمشي بالبحر، وفعلا هو التشبيه القرآني هذا والبلاغي. فكذلك هنا لما يقول حتى يلج الجمل في شم الخياط، هو الحبل الغليظ بالسفينة يدخل الأبرة ما يدخل، لكن للتعجيز يقول إذا هذا يدخل بهذا يمكن هؤلاء يدخلون الجنة. يعني يستحيل مثل ما واحد يقول للثاني مثلا أن هالموضوع ما يصير حتى لو تطلع براسك نخلة، ويصير نخلة تطلع براس واحد ما يصير، بس للتعجيز. نعم. القرآن استعمل هالأسلوب، الإمام الحسن سلام الله عليه استعمل هالأسلوب، أراد يعجزه، قال له أولا لك يا إنسان يا ابن آدم، انت اولا اختر موضع لا يراك الله فيه، تقدر تدبر هالمساله؟ قال كلا يا رسول الله، ما اقدر ادبر هالمساله، لانه الله اقرب الينا من حبل الوريد، الله اعلم بنا من انفسنا. لحظه، المساله سبحان الله، يعني الانسان قد يغفل عن خبايا ذاته ولكن الله اعلم منه بنفسه. نعم. وهذا رجل كان يرعى الغنم من قبل مالك الغنم، مروا بي جماعه بالصحراء، قال له لا يذبحن فتشات، قال لهم والله أنا مو مالك، أنا عامل وسيدي ما يروى. قال له هو الآن مو موجود، أين العلل؟ علل كثيرة تقدر تقول له ماتت، وقعد تبير مثلا وماتت، أو أكلها مثلا هارف من الهوارف، حيوان مفترس، أين العلل؟ قال ولكن أين الله؟ توجه زين، شوف هذا، هذا الإنسان اللي يعرف رقابة الله، هذا سهمك من الراحة والله، السعادة والاستقرار، تطمئن في علاقتك معه مهما كان نوع العلاقة وصبغتها، لأن هذا يعرف. هذا ساعة الساعة يقول ولكن أين الله. العلل علل النفس كثيرة، ترى الإنسان يقدر يسرق يخون، لكن أين الله؟ إذا عند أين الله وعرف الله ليعلم الله من يخافه بالغيب كما نص كتاب الله الأقدس. زين، فالإمام يقول له أنت ما تضمن أنك تحتجب عن عين الله ورقابة الله، إذا ليش المعصية؟ ليش؟ ولاحظ العبارة العظيمة لأمير المؤمنين صلى الله عليه في دعاء كميل، يقول له اللهم إني أسألك، هذا الدعاء من أروع الأدعية وهو دعاء كميل، اللهم إني أسألك بالقدرة التي قدرتها، وبالقضية التي حسمتها وحكمتها، وغلبت من عليه أجريتها، أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل ذنب أذنبته وكل جرم أجرمته، إلى أن يقول وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم. تصور كم ضابط إشراف، كم ضابط إشراف، ثلاثة المجموع يصير، أولهم رب العالمين هو الرقيب. نعم. وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم، والثاني جهاز الملائكة، هو هذا استخبارات رب العالمين، هو هذا جهاز الملائكة. نعم. تضبط ترصد الصغيرة والكبيرة للإنسان بعد. وثالثا جوارح الإنسان، يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم إلى آخر الآية، وتشهد عليهم أرجلهم. زين. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، القرآن حدثنا عن أهل جهنم، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. زين. فالإمام الحسن يقول له طيب أنت إذا هالشكل بهالوضع ليش المعصية بعد؟ شوف ترى هو هذا الإنسان مع الأسف من يتحكم بالشيطان، يضعف إيمان يضعف، يجي هو مثلا يحاول أن يتوارى عن أعين الناس، لا يكون عليه رقيب، لا يكون واحد يلاحظه، لا يكون واحد يحس به، لا يكون كذا، وهو يقول لا إله إلا الله. زين، ولا إله إلا الله، أنت لما تواريت عن أعين الناس يجب أن تعلم أن عين الله ترعاك وترقبك وترصد حركاتك وسكناتك. نعم. أفرض أنا ما علي أي رقيب، أستطيع نعم أن أخلو في مكان معين وأرتكب ما أشاء من المخالفات، لكن المفروض أعرف أن الله موجود. هذا الولد خرج مع أبيه السارق، معروف القصة، قصة توجيهية تربوية، خرج مع أبيه السارق إلى بستان، صعد الآب إلى أعلى الشجرة يسرق تفاح برتقال أو غير ذلك، ونحن عندنا بالإسلام حق المرور، واحد جوعان يمر منطقة غير مسيجة وما يعلم بمنع صاحبها، يدري أن صاحبها مو مانع، أفرض ما يحرج رضاه، يعني ما يدري بأنه ما عنده إذن صريح، لكن أيضا منع صريح ما عنده ما عنده وأرض غير مسيجة وهو جوعان ومر مر من حقه شرعا حق الفقه الإسلامي يقول يعطي حق المرور يأخذ تفاحة تفاحتين يأكل تورجين بدون علم المالك إلا إذا علم مسبقا أن المالك ما يرضى أو إذا كانت مسيجة بحيث فدي إمارة تدل على عدم الرضا نعم أو ما كان جوعان لكن إذا كان جوعان ومر بأرض غير مسيجة وما يدري أن المالك مانع وهو جوعان من حقه أن يأكل حق المرور لكن أن يعبي بالسلة وياه ويروح هذا حرام يجوز صور زين هذا جاي صاعد لك الشجرة بناء يأخذ بالسلة معه كلف ابنه قال له أنت أوقف راقب للناس ليكون واحد يعاين وقف الولد قال يا أبا يوجد رقيب علينا قال من فلاح ملاك قال له والله لا فلاح ولا ملاك قال من قال له أنت صار لك مدة تعلمني الله ربنا الله هو هذا اللي علمتني به هو هذا موجود نعم الله موجود فلاح والملاك موجود بس انت مع شوف الفطرة الصافية عند هذا الولد الفطرة الصافية فطرة الله التي خلق الناس او فطر الناس عليها نعم يقول له الله موجود يعني الا الفلاح والملاك يكون موجود نعم ولهذا الشخص المؤمن يكون منضبط اكثر من الانضباط القانوني ليش لانه المفتش القانوني قد يغيب عنك ويبقى الرقيب والله فهذا اولا ثانيا قال لا تأكل رزق الله وافعل ما شئت لأنه ليس من الإنصاف أن تأكل رزق الله وتعصي الله عز وجل نعم أقل ما يلزمكم لله كما يقول علي أن لا تستعينوا بنعمته على معصيته وثالثا قال له أخرج من أرض الله وافعل ما شئت لأن الله لما ملكني الأرض بشروط مثل ما واحد يملك واحد بيته أو يسمح له بحق السكنة بس يضع عليه شروط لا تفعل كذا لا تفعل كذا من حقه الله المالك وضع الأرض للأنام وضع عليها شروط نعم رابعا قال ادفع ملك الموت عن نفسك إن استطعت قال ليس إلى ذلك سبيل ما يمكن أدفع الموت عن نفسي ومن هاب أسباب المنايا ينلنه ولو رام أسباب السماء بسلمي يقول علي عليه السلام فلو أن أحدا يجد إلى البقاء سبيلا أو لدفع السلمة أو لدفع الموت سبيلا لكان ذلك سليمان بن داود الذي سخر له ملك الجن والإنس وأعطي منطقة الطير مع النبوة وعظيم الزلفة فلما استوفى طعمته واستكمل مدته رمته قسي الفناء بنبال الموت فأصبحت الديار منه خالية والمساكن معطلة وورثها قوم آخرون سليمان قصة معروفة صعد في أعلى القصر الذي اشترك الجن والإنس في بنائه واكفين نعم الحرس والشرطة وغيرهم نعم والخدم على الباب ينتظرون نزوله ما يسمحون لأحد أن يدخل لأن هو منع وصعد إلى الأعلى واقف على عصاه جاءه ملك الموت قال زائرا قابضا السؤال طريف والجواب طريف قال جئتك قابضا أنا ما أزور واحد ملك الموت ما عنده تعارف واحد يزوره نعم قال أنا أجي أقبض روحك قال طيب اسمح لي أنا أودع عيالي قال لم يبق لك من عمرك ما تودع به عيالك قبض روحه وهو متوكع على عصاه إلى أن جاءت الأرض هي الحشرة الأرضية أكلت العصا نقرتها انكسرت وقع أحست الجن بأنه قد سقط ميتا بسم الله الرحمن الرحيم فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب لما ماذا ما لبثوا في العذاب المهين في سورة السبأ الآية 14 هو ذا المعنى اللي سجل صالح الكواز الحلي رحمه الله يقول أما في الأولى بانوا نذيرا لسامع فإن مناديهم ينادي الحق الحقي وسيان عند الموت من كان مصحرا في الصحراء ومن كان من تحت الخباء المسردقي وهل تؤمن الدنيا التي هي أنزلت سليمان من فوق البناء المحلقي زين هذا رابعا قال الإمام خامسا إذا تستطيع تدفع الجلاوزة عن نفسك عن نفسك تقدر يوم القيامة عندك استعداد قال كلا لا أستطيع ذلك لأنهم القرآن يصفهم يقول عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون هذه طريفة صارت أول نزول القرآن لما نزلت في سورة المدثر سقر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر نعم لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 يعني الموكلين بجهنم من الملائكة التفت أبو جهل إلى جماعته من المشركين هز إيده وقال يهددكم محمد 19 رجلا نعم ألا يستطيع كل عشرة منكم أن يقتل واحدا منهم وتنتهي المسألة؟ هي جهنم اللي هدتكم بها 19 واحد عليها، شو قيمة 19 واحد؟ نعم كل عشرة منكم يمكن نعم يقتلهم واحد منهم تنتهي فد 190 واحد، نعم يمكن أن يقضون على ذلك. نزلت الآية قالت وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، ذولا مو تحت الاختيار حتى يقضى عليهم، وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا بعد ليستيقن الذين أوتوا الكتاب وليزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون. فالقرآن يقول أنه هؤلاء ملائكة. إذن الإنسان تحت رقابة الله، يأكل رزق الله على أرض الله، ما يدفع الموت عن نفسه، وكذلك في الآخرة لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. لكن الظاهر هنالك دعاوى إلى حق الأولوية في محكمة الله، الدعاوى اللي إلى حق الأولوية دعاوى أهل البيت. الظاهر المدعي اللي يتصدى للعملية الصديقة الزهراء سلام الله عليه، ينادي المنادي يوم القيامة كما يروي المحب الطبري في الذخائر والرياض النظرة، يقول عن الرسول صلى الله عليه وآله تأتي ابنتي فاطمة يوم القيامة فينادي منادي السماء أيها الناس يا أهل المحشر غضوا أبصاركم حتى تجوز فاطمة ابنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فتأتي اللهم صل فتأتي فاطمة الزهراء عليها السلام تشق قلب القيامة وترفع يدها إلهي خذ لي بحقه. لا بد أن ترد القيامة فاطم وقميصها بدم الحسين ملطف، ويل لمن شفعاؤه خصماؤه والصور في يوم القيامة ينفخ. هو هذا المعنى اللي يشير له أيضا الشيخ ابن العرندس الحلي رحمه الله، يقول فويل يزيد من عذاب جهنم إذا أقبلت في الحشر فاطمة الطهر ملابسها ثوب من السم ناقع وآخر دام من دم السبط محمر، وتشكو إلى الله العلي وصوتها علي ومولانا علي لها ظهر، فلا ينطق الطاغي يزيد بما جنى وأنى له عذر ومن شأنه الغدر. تنادي وأبصار الأنام شواخص وفي كل قلب من مهابتها جمر الزهراء في ذلك اليوم. نعم ترفع الدعاوى، هو هذا المعنى اللي أشار للحسين لما قال له عمر الأطرف رحمة الله عليه، أخوه عمر الأطرف قال له يا أبا عبد الله أنشدك الله ألا تخرج. الحسين قال أتظن أن هؤلاء القوم سوف أتظن أنهم سوف يتركونني؟ لا والله حتى يستخرجوا هذه العلقة من جوفي. ثم عقب قال ولا بد أن تأتي أمي فاطمة يوم القيامة شاكية إلى الله بما يحل بأولادها أو بما لقي أولادها. ماذا لقي أولادها؟ جاوبنا دعبل الخزاعي في تائيته عند الرضا فاطم قومي يا ابنة الخير واندبي نجوم سماوات بأرض فلاتي قبور بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخ نالها صلواتي وأخرى بأرض الجوزجان محلها وأخرى ببا خمر لدى الغربات. بعد قبور بجنب النهر من أرض كربلاء معرسهم فيها بشط فراتي توفى عطاشا بالفرات فليتني توفيت فيهم قبل حين وفاتي وقبر ببغداد لنفس زكي تضمنها الرحمن بالغرفات وقبر بطوس يا له من مصيبة يا لها من مصيبة لحات على الأحشاء بالحرقات منهم بسامرة ومنهم في خراسان شوية جاوبني ساعدني ها منهم بسامرة ومنهم في خراسان ومنهم منهم برض طابة ومنهم برض كفا. واعظم مصيبة مصيبة المذبوح. تكملها عطشان عطشان مو. واعظم مصيبة مصيبة المذبوح عطشان. من هذا المذبوح عطشان؟ حسين. وين اللي يواسيني على حسين؟ لا تحسبوني للرضا في طوش ما جيت، لا تحسبوني للرضا في طوش ما جيت، ولا الى بغداد ما رحت وتعني. كلهم عليهم نوحيت والدمع هليت. ترى انا غيرت هنا، الشاعر يقول كلهم عليهم نوحيت والجيب شقيت، بس انا سويت الدمع هليت. كلهم عليهم نوحيت والجيب شقيت. البعيد عني والذي يمي قريبي بعدها. اي دحري رماني بالرزايا بكل غالي. وشتت اولادي عن يمين وعن شمالي، وما شوف يوم من الحزن مرتاح بالي. واعظم علي لون عناعي على حسين. واعظم علي لون عناعي على حسين. حزني على اولادي ضحايا يوم عاشوه. لنصب عليهم ماتمي في وسط القبور، ونسيت ضلع اللي بجنب الباب مكسوه. واعظم مصيبة واعظم علي مصاب مذبوح الوريد. ايوه سيدة وحسينة. يظهر الامام الرضا يقول له لابن النواحة، يقول له اقرأ علي ابيات جدتي فاطمة. تعرف شو قصة الابيات؟ هذا ابن النواحة يقول بالرؤيا بالمنام رأيت الزهرة واقفة تلطم كما قال دعبل. دعبل شو يقول؟ دعبل يقول افاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي اذا للطمت الخد. ها انت الان بذهنك تصور الزهرة واقفة وتلطم على خدوده، فيقول شبتها تلطم على خدوده وهي تقول ايها العينان فيضا واستهلا لا تغيضا، واندبا في الطف ميتا ترك الصدر رضيضا، لم امرضه صحيحا لا ولا كان مريضا. يا ويل يا ويل يا يا يا يا وانا اليواسين بدموته. يا على ابن الذي حجا. ولا نايح النحتي ويكتي اولا يا ابن الما حضرت يا ولا غسلت جثتي يا يا يا يا يا يا يا يا يا ودفنت. يقول ابن الجوزي رفع حجر سنة قتل الحسين في بيت المقدس فوجدوا مكتوبا على ذلك الحجر عن لسان الزهرة انا در من السماء نثروني، يوم تزويج والد السبطين كنت اصفى من اللجين بياضا صبغتني دماء نحر الحسين. وانا الواسين يا شيخ على حسين ولاده ورضيعه وابن والد عين الطليعه على العلق ومجفوف قطيع فطيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا الله يا الله يا الله يا الله يا صريق المستصرخين يا غياث المستغيثين يا غاية أعمال الطالبين يا الله فرج عنا فرجا عاجلا قريبا سريعا ولا سيما عن إخوتنا وأخواتنا في السجون. اللهم انصر جند الإسلام على طواغيت الشرق والغرب. اللهم أعدنا إلى أوطاننا منتصرين بالإسلام. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا في هذا الشهر الشريف. اللهم قر عيوننا بالفرج عن إمامنا القائد المهدي المنتظر، واجعلنا من أنصاره والشهداء بين يدي. إخواني الأعزاء، سادتي الجلساء، من أوصاني بالدعاء، المؤسسون الكرام، تقبل اللهم عمل الجميع بأحسن قبولك، وتفضل على مرضى الجميع بالصحة والشفاء. وإلى أرواح أموات الجميع وأرواح الشهداء، سيما السيد الشهيد الصدر، نهدي ثواب الفاتحة مع الصلاة.